موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام واستقامته على دعوة التوحيد لله سبحانه في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي هداه قبل بلوغه وكنا به عالمين أي بأنه أهل لذلك إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل الأصنام التي أنتم لها عاكفون عاكفون على عبادتها أي على عبادتها مقيمون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم بعبادتها في ضلال مبين في ضلال مبين بين قالوا أجئتنا بالحق في قولك هذا أم أنت من اللاعبين أي لاعبين فيه قال بل ربكم المستحق للعبادة رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سبق وأنا على ذلكم الذي قلت من الشاهدين به وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم جزازا بذنب الجيم وكسرها فتاة بفاس إلا كبيرا لهم علق الفاس بعنقه لعلهم إليه إلى كبير يرجعون فيرون ما فعل بغيره قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل كما قرأنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة المباركة قصص الأنبياء والمرسلين تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلوب المؤمنين وعبرة للمعتبرين وتنبيها للغافلين أول ما ذكر الله تبارك وتعالى قصة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وبعدما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم الخليل عليه السلام لا شك في ذلك أن في قصص الأنبياء عبر ومواعظ ونصائح ولكن كثرة ما جاء ذكر سيدنا موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، إبراهيم عليه السلام بتفاصيلها في مختلف الصور. قال علماء رحمهم الله تعالى کہ الحكمة فيها واضحة جدا لما لأن الأقوام الذين ينتمون إلى موسى عليه السلام أو إلى إبراهيم عليه السلام كانوا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قبل ذلك أقوام الأنبياء والرسل قوم نوح عليه السلام، قوم صالح عليه السلام، قوم شعيب عليه السلام، قوم لوط وغير ذلك من الأمم ما كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليهود موجود، النصارى موجود، مشركين موجود، وأيضا جميعهم ينضمون إلى إبراهيم عليه السلام. يعني اليهود يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، والنصارى أيضا ومشركي مكة أيضا كي نحن على مجاوري كعبة الذي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، وقالوا يفتخرون بذلك. فجاء الرد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال تعالى هنا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى يعني هذا أطف قصة على قصة. وقال بعضهم كي يعني باب قسمية ليس باب عاطفة. قالوا الواب باب للقسم ولام لام للابتداء وقد حرف تحقيق يعني والله لقد آتينا إبراهيم رشده. ولقد آتينا إبراهيم رشده. المراد من الرشد ها هنا فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ الرشد ها هنا بمعنى النبوة. کہ الرشد يعني النبوة. أما من قبل قالوا يعني من قبل يعني المراد من النبوة والمراد من قبل يعني من قبل موسى وهارون عليه السلام. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى أو قال بعض من يعني من قبل أيضا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا إبراهيم رشده. قالوا المراد من الرشد ها هنا النبوة وأيضا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل موسى عليه السلام ومن قبل هارون عليه السلام. ذهب بعض العلماء إلى هذا. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كلا المراد الرشد معنى يعني الاهتداء. الاهتداء قبل البلوغ يعني أنه لم يبلغ الحلم يعني قبل بلوغه. إن الله تعالى آتاه اهتداء. الاهتداء يعني اهتداء كامل. الاهتداء الكامل بالهداية الخاصة من الله تبارك وتعالى. قالوا حتى أنه كان في صغره لما رأى الآيات وأنه استدل على ذلك بتوحيد الله سبحانه كما جاء في كتاب الله تعالى في آية أخرى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قالوا رشد بمعنى الاهتداء. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي الاهتداء إن الله أعطى لجميع الأنبياء والرسل حتى قبل البلوغ. وقالوا ليس المراد ها هنا يعني الرشد بمعنى النبوة قبل البلوغ. لما قال لأن النبوة لا شك في ذلك أنه كان بعد البلوغ. أما في قصة يا يارسم وآتيناه الحكم سبيا اما في ابراهيم عليه السلام قالوا ما ثبت في الايات فسنه الله تبارك وتعالى في اهداء النبوه للانبياء بعد بلوغهم الى 40 سنه حتى بلغ اذا بلغ انسان بلغ شده وبلغ 40 سنه قالوا الاهتداء ان الله اهدى لجميع الانبياء يعني ان الله اهداهم اهتداء خاص كي ولو انهم في صغرهم ولكن الله تبارك وتعالى رزقهم الاهتداء لما ان الله عليم بذلك كأنهم ان الله اختصهم للنبوة والرسالة وكما قال تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته كما كان الوقائع والقصص ما يتعلق بصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان صغره كان متمايزا عن صبيان قريش وعن صبيان اهل مكه وعن غيرهم وهذا ايضا يعني الشيء معلوم محسوس لما لان كل انسان انه في صغره يتميز ويتبين حتى كثيرا مثلا من طلبة العلم انهم في صغرهم يعني منذ بداية علمهم اذا قدموا الى اساتذتهم الاساتذة انهم ما شاء الله يعني اذا سمعوا كلامهم واذا رأوا قيامهم وقعودهم وجلوسهم وآدابهم يعني أنهم يتميزون كما شاء الله هذا ولد أنه صالح للعلم أما رأيت ما شاء الله قصة إمام البخاري رحمه الله تعالى يعني ما شاء الله حفظ 70,000 حديث وما بلغ عمره 14 سنة وكان من عمره ما شاء الله امام البخاري رحمه الله تعالى تقريبا يعني 14 سنة او اقل من ذلك وانه كان جالس عند الشيخ حاشد بن اسماعيل رحمة الله عليه وشيخه انه ذكر السند وقال عن ابي الزبير عن ابراهيم فقال امام البخاري ابي الزبير لم يروى عن ابراهيم فقال الشيخ مرة أخرى عن أبي الزبير عن إبراهيم فقال أن أبي الزبير لم يروى عن إبراهيم فتحير الشيخ فقال ماذا تقول قال نعم أبي الزبير لم يروى عن إبراهيم الزبير هو ابن عدي الذي روى عن إبراهيم أما أبي الزبير ما روى عن إبراهيم هو ما كان اسمه أبي الزبير هو الزبير بن عدي فقال الأستاذ مهلا عندي مخطوطة فذهب إلى البيت وجاء بكتابه المخطوط فرأى فيها كما قال البخاري رحمه الله فقال صدقت فبذلك فانظر يعني عمر ما شاء الله ما بلغ من عمره 14 سنة وما شاء الله كبير إلى هذا الحد أنكر على الشيخ والشيخ ليس كان الشيخ حاشد بن إسماعيل من كبار المحدثين رحمه الله تعالى عليهم أجمعين الذي يعني كان من تلامذته إمام البخاري رحمه الله تعالى فكيف وماذا مكانته في العلم فبذلك يعني هذا شيء ان الله اذا اراد اهتداء الشخص للعلم ان الله تبارك وتعالى هيأ له الاسباب وقيد له الاسباب وخاصة ان الله تبارك وتعالى الذي اراد اختصاصهم بالنبوة والرسالة قالوا اعطاهم اهتداء كاملا اهتداء كاملا حتى في صغره أما سمعت كلام عيسى عليه السلام وأنه في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة إلى آخر الآيات وأنه في المهد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحضر في بعض ولائم قريش ويسمع القصص، ولكن الله سلط عليه النوم. قال فلما جئت ونسمع فجاءني غلبني النوم فما أفقت إلا بعد طلوع الشمس. إن الله حفظه كأن تسمع هذه القصص، قصص مكذوبة الذين يأتون بها من الأكاذيب ومن الأباطيل ومن الأهاويل الكاذبة. فبذلك حفظه الله تبارك وتعالى حتى أن سمع مثل هذه القصص. في بناء الكعبة لما أنهم أرادوا أن يجعل رداءه على عاتقه، فبعدما كشف الرداء أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا ما أوتي النبوة، هذا كان قبل النبوة، هذا كان قبل النبوة. فبذلك قال بعض العلماء الرشد معناه الاهتداء الكامل، كيف لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفل، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فبذلك قال العلماء هذا هو الاهتداء، قالوا هذا هو الاهتداء، كأنه كان صغيرا وأنه كان صبيا ولكن ما عبد صنما قط في حياته، وإلا كان أبوه آذر أنه كان يعني يعبد الأصنام، وجميع من أقاربه أنهم يعبدون الأوثان والأصنام، ولكن إبراهيم الخليل عليه السلام ما عبد صنما قط. فبذلك قالوا هذا رشد من قبل، قالوا يعني من قبل بلوغه، كما أشار المفسر إلى هذا القول وأكثر المفسرين إلى هذا القول. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى اللفظ في القرآن عام، يعني إن الله تعالى ما خص الرشد منها النبوة أو الاهتداء قبل البلوغ، فقالوا اللفظ عام يشمل كلا القولين. قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال أم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، النبوة من قبل، من قبل موسى وهارون، الرشد حتى قبل البلوغ، قالوا هذا لفظ عام شامل لكلا القولين، فبذلك لا تفاوت فيها ولا تعارض بين القولين، لا شك في ذلك، له رشد له اهتداء قبل البلوغ وبعد البلوغ هي النبوة، حتى إن الله تبارك وتعالى جعله خليل. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى اللفظ عام شامل لكلا القولين، فقولان قالوا متقاربة المعنى لا تعارض بينهما. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إفهام هذا إما أن يكون كلام من قبل تم الكلام بس، وكنا به عالمين، قالوا هذا يعني بعد الوقف الكلام تم من قبل. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أما وكنا به عالمين يعني هذا لاحظة. وقال بعض لا بالاتصال، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكنا به عالمين بأنه أهل لذلك، أنه يستحق ذلك، أنه مستحق لهذا الاهتداء ومستحق لهذا الرشد، أو أنه مستحق للنبوة لما الله أعلم وإذ يجعل رسالة. وبذلك فيها قولان من القراء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، قال بعض العلماء افهم وكنا به عالمين، خلاص تم الكلام. إذ قال لأبيه هذا منصوب في موضع نصب، ولكن فعل مقدر محذوف، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال لأبيه وقومه، فبذلك قالوا هاونا اذكر، هاونا فعل نصب محذوف مقدر بس. وقال بعض العلماء إذ قال لأبيه هذا منصوب بآتينا، وهذا او منصوب انه بك الان وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه وكنا به عالما لان كل شيء في علم الله تبارك وتعالى لان علمه محيط علمه محيط بسائر خلقه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فبذلك قال بعض العلماء من القواعد يعني اصل ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال وقال بدلا وكنا به عالمين بس وقف اذ قال لابيه يعني فاذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي كنتم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون التماثيل قالوا التمثال التماثيل جمع تمثال التمثال الشيء المصنوع يعني الشيء المصنوع شبهها بخلق من خلق الله يقال تمثال مثلا حيوان انسان اي شيء يعني ان الله خلق حيوان ان الله خلق انسان ان الله تبارك وتعالى خلق الطيور ان الله خلق اشياء وانه جعل شيئا وشبهها بخلق من خلق الله هذا يقال تمثال هذا يقال تمثال جمع تماثيل واتبع التماثيل التي انتم لها عاكفون انتم لها عاكفون اشاره الى ذلك يعني على عبادتها ولكن افهم ها هنا سؤال من علماء القواعد قال بعضهم عاكفون جمع بالواو والنون عاكفون فالجمع بالواو والنون لا يكون الا لذوي العقلاء اما لغير ذوي العقلاء لا يكون جمع بالواو والنون مثلا يعلمون تعلمون يتفكرون يتدبرون كما جاء هنا عاكفون مخلصون هذا الجمع اذا كان بالواو والنون لا يكون الا لذوي العقلاء قالوا التماثيل ما كانوا ذوي العقلاء التماثيل قبل ذلك جاء ذكر التماثيل کہ ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون يعني عاكفون مقيمون على عبادتها يعني لا عبادت التماثيل التماثيل غير ذوي العقلاء جاء بعد جمع ذوي العقلاء فاجاب العلماء قالوا نعم يعني على حسب معتقدهم انهم لما يعبدونهم يعني يعتقدون منهم الشفاعه يعتقدون منهم الضر يعتقدون منهم النفع يعتقدون منهم جلب المنافع ودفع المضار وإلا لما يعبدونهم وأيضا يعتقدون كهؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله زلفى فبذلك لما أنهم يعتقدون فيهم نجأ جبا بالباب والنوم الذي تكون جمعا للأقلاء فبهذا قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون مقصود ابراهيم عليه السلام قال علماء رحمهم الله تعالى کہ سالهم ان اصنامهم بما ابام قال ما هذه لان ما استعماله بالسؤال بابيان الحقيقه لان ما اما في بيان الحقيقه او اما ما بیان شرح الاسم کہ ما اسم کا لان سوال ما اما ان يكون لبیان الحقیقہ و اما ان يكون لبیان شرح الاسم یعنی انسان اذا سأل اسم يقول ما اسمک و اما اذا اراد ان يسأل عن حقیقت الشيء ايضا سوال بما کہ ما هذا ما هذه وأن إبراهيم عليه السلام كان يعرف أنهم أحجار أنهم أحجار قالوا حتى كان تماثيل 72 تمثالا 72 تمثالا بعضها من فضة وبعضها من ذهب وبعضها من رصاص وبعضها من حديد وبعضها من الأحجار وبعضها من الخشب أشياء أشياء أنواع أنواع كثيرة قالوا حتى 72 تمثيلا فسأل قال هذا على سبيل تجاهل على سبيل تجاهل وإلا يعرف لأن مقصود إبراهيم عليه السلام الرد عليهم هذا يقال تبكيت للخصم كي يسأل عنه سؤال وهو يعلم ويعلم حقيقة هذه الأشياء إيش هذا هذا عجب هذا خشب منهوتة بأيديهم وهو يعلم هذه يديد هذه الأستاذ لا ينفع ولا يدر لا يتحرك لا يتكلم لا يسمع لا ينطق. ولكن سأل منهم ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل الذي أنتم لها عاكفونها؟ لما قال علماء رحمهم الله تعالى مقصود يعني لا سبيل تجاهل أن يكون ردا عليهم ردا مقنعا حتى يكون سب تب يقال تبكيت تبكيتا للخصم. فبهذا قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. لما؟ لأن الكفار ما عندهم دليل إلا التقليد تقليد تقليد محض. أما تقليد يعني في المسائل يعني الذي ما عنده علم لأهل العلم هذا شيء آخر. هذا تقليد الكفر نعوذ بالله لآبائهم وأسلافهم هذا هو فرق. إلا جاء قال تعالى فصلوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. أما هذا مسألة أخرى. هذا مسألة أن الكفار لما؟ لأن ما عندهم استدلال لا ما عندهم قوة الدليل لا دليل بالمعقول ولا بالمنقول مجرد تقليد محض. وجدنا آباءنا قال وجدنا آباءنا أسلافنا أجدادنا هل كلهم يعني مجانين وفيهم ناس فيهم ناس أصحاب العقول فيهم ناس أصحاب العلم فيهم ناس أصحاب الأدب والفصاحة والبلاغة أيضا أنهم يعبدون فمثلك وجدنا آباءنا العابدين عبدناهم. هكذا إلى الآن يعني إلى الآن نعوذ بالله الجهل ما عندهم دليل إلا هذا. إذا واحد إنسان أنكر عليهم كلمة فلا هذا لم يثبت من الكتاب ولا من السنة قال نعم لا أيضا أنا معك لا يثبت لا من الكتاب ولا من السنة لكن آباءنا يفعلون كذلك. وبذلك هذا أي جهل أشد من هذا الجهل كإنسان يقلد آباءه وأسلافه ولا عنده دليل ولا عنده حجة ولا عنده علم. وبذلك قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. ما عندهم برهان ما عندهم سلطان ما عندهم حجة لا من المعقول ولا من المنقول. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فانظر صبات إبراهيم عليه السلام واستقامت إبراهيم عليه السلام. وبذلك لازم قال العلماء رحمهم الله تعالى الداعي يعني صاحب الدعوة أن يكون ثابتا صباته أشد من الجبال. يعني فانظر وأنه كان أمام قومه قال لقد كنتم وأنتم وآباؤكم في ضلال. أن إبراهيم عليه السلام وعده ولكن لا يخاف بالله لا يخاف بالله لو مثلا لا يخشى من الناس بل أنه يخشى الله وحده. فبذلك أنه قام في دعوة الحق أمام القوم وقال كلاما مؤكدا قال لقد قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم قال لقد كنتم يعني الثبات على الحق والاستقامة على الحق والثبات في الدعوة إلى التوحيد والثبات في الرد على المشركين على عابدين الأوثان على عابدين الأصنام. يعني بكلام كلام قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال ليس فقط في ضلال في ضلال مبين في ضلال مبين. فبذلك كما ذكر بعض العلماء قالوا كما قال الله تعالى في كتابه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قال العلماء لا شك في ذلك إن الله تعالى ذكرهم إلى ثناء الله سبحانه. لما؟ لأن العرب أنهم كانوا يسافرون وما عندهم إلا الإبل. فبذلك إذا مسافر أنه في الإبل إذا نظر تحته نظر إلى الأرض إذا نظر إلى جانباه نظر إلى الجبال إذا رفع بزره نظر إلى السماء. فبذلك قال الله تعالى لازم تفكر في هذه الآيات أفلا ينظرون نظر تدبر ونظر تفكر ونظر اعتبار إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فمن تدبر في هذا لا شك في ذلك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولكن فانظر قال بعض العلماء قالوا يعني في هذا لا شك قالوا هذا فيها دعوة التوحيد والدلائل على إثبات القدرة لله وعلى إثبات القدرة الكاملة لله سبحانه وعلى إثبات أنه خالق أنه هو المالك أنه هو المتصرف أنه يفعل ما يشاء. ولكن قالوا في ضمنها هداية للداعي الداعي الذي يقوم لدعوة التوحيد إلى الله قال في الهدايات أيضا له كلمة قال الداعي لازم أفلا ينظرون إلى الإبل كما قال الإبل له قوة الصبر قوة التحمل المشقات كأنه يمشي في الشمس ويمشي في الليل فإذا ما حصل له الماء يصبر ما شاء الله اسبوع. قال وإلى السماء كيف رفعت أن يكون كما السماء مرفوع لا يصل إليه أحد هكذا أن يكون مرفوع الرأس لا يخاف من أحد أنه غني القلب غنى. قال وإلى الجبال كيف نصبت إذا قام على دعوتي تكون كالجبل لا يتحرك. قالوا وإلى الأرض كيف سطحت تكون أخلاقه خلق جميل كلما جاء عنده كلم بالموعظة الحسنة وبالكلام الحسن لما قالوا دليل فذكر إنما أنت مذكر. قالوا جاء بعده إن الله تبارك وتعالى قال بعد هذا فذكر لما بلغت وتأملت.